الجحيم من همزة وصل جعل قابل هنا يقول لقراء الساكن أيضا لأن التنوين ساكن هذا استقرار السكن لكن يختلف لأن هنا ما في تنوين والسبب ما في تنوين لأنها مضافة والمضاف لا ينون أنا متسمع قول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني نعم هنا لكن الغالب غير العقل فلهذا أتى بما تغليبا نعم مثل يسبح لله ما في السماوات نعم ها ايش لوليد الابن للولد للابن على البنت هذا معروف ان الابن افضل هنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون أظن أنك عندنا فوائد أمس إلى أي مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين من فوائد هذه الآية أن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليه بقوله إن كنتم صادقين ومن فوائد قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبا ومن فوائدها أن هؤلاء الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالوا محضرون في النار يقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ومن فوائدها أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيها هؤلاء في جانبها لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد ومن فوائد الآيات الكريمة تنزيه الله